تفسير الآية 113 من سورة الصافات، يقول تعالى: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، أي وأنزلنا عليهما البركة وهي النمو والزيادة في كل أنواع الخير بكل مجالات الحياة المختلفة، في علمهما وعملهما وفي ذريتهما، حيث نشر الله منها أمما كثيرة وظهر فيها عدد كبير من الأنبياء من نسلهما، ليكون ذلك في ميزان حسناتهما حيث كانا هما السبب فيه، تكريما لهما وإنعاما منا عليهما بسبب حسن خلقهما. قوله تعالى: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، أي ولكن النسب للأنبياء والصالحين لا تأثير له في الهداية لله وللإسلام، إذ بالرغم من كون هذه الذرية هي أبناء أنبياء مكرمين عند الله تعالى، لكن من تمام العدل وعدم المحاباة لأحد أن كل فرد سيتحمل نتيجة عمله وسيحاسب عليه، فمن كان محسنا من هذه الذرية أي متمسكا عاملا بالإسلام فله كل الإحسان، له كل الخير والسعادة في دنياه وأخرى، ومن كان منهم ظالما مبينا أي واضحا في ظلمه، قد تبين ظلمه لنفسه أو لغيره، سواء أكان هذا الظلم كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا، فله كل الشر والتعاسة فيهما على قدر شروره ومفاسده وأضراره بكل عدل دون أي ذرة ظلم. هذا وفي الآية الكريمة تبشير للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من بعده أن الله تعالى سيزيد في أمته وسينشر دينه الإسلام استمرارا لما حدث مع إبراهيم صلى الله عليه وسلم.